بسم الله الرحمن لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نورك كمشكاة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله.